الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الصيام، وقد امتن الله على هذه الأمة بأن جعل لها مواسم للخير وأزمنة فاضلة تقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات وتحط فيها الخطيئات. جعل لها شهر رمضان المبارك الذي يكون سببا في الفوز بالجنة والعتق من النار. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويعرف لنا المؤلف رحمه الله الصيام بأنه لغة الإمساك، وشرعا إمساك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات بنية من شخص مخصوص من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. هذا هو التعريف للصيام: يمسك المرء عن الطعام، ويمسك عن الشراب، ويمسك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس بنية، لابد أن يكون مقرونا بالنية. أما لو توقف الإنسان عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بدون أن يكون هناك نية فلا صيام له. والصيام من أفضل القربات، ورد في الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأضافه المولى عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف: إلا الصوم. فالحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم. فلا أحد يقدر قدره رفعة وزيادة أجر ومضاعفة حسنات وعتق من النار. نعم. كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام، لغة مجرد الإمساك. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك. إني نذرت للرحمن صوما، أي أمسكت عن الكلام. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمة. فالصيام بمعنى الإمساك، هذا في اللغة، لكن في الشرع له تعريف آخر. نعم. يقال للساكت صائم. نعم. لإمساكه عن الكلام. إذا أمسك عن الكلام يقال إنه صائم لغة. نعم. ومنه: إني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع، وفي الشرع التعريف الشرعي مثل ما نقول مثلا: الزكاة لغة النماء والزيادة، والصلاة لغة شرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فنقول الزكاة الصيام لغة بمعنى الإمساك، وشرعا إمساك بنية، لابد من النية. عن أشياء مخصوصة هي الطعام والشراب والوقاح وسائر المفطرات في زمن معين. هذا الزمن من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، لو أمسك الإنسان ليلا ما قلنا إنه صائم، نعم، من شخص مخصوص. فلو أمسك من لا يصح منه الصوم ما قلنا إنه صائم. فالمرأة الحائض، المرأة النفساء، الكافر، كله لا يصح منهم الصوم، فلذلك لازم أن نقول من شخص مخصوص. نعم. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. فرض رمضان وكان ذلك في شعبان، فرضه كان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. مر بنا قبل أيام الحج، فرض في السنة التاسعة، الحج فرض متأخرا وهو في العمر مرة، وفرض في السنة التاسعة، وحج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة حجة الوداع، واعتمر 4 مرات. أما الصيام فقد فرض مبكرا في السنة الثانية من الهجرة، فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. نعم. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال ابن حجر في شرح 40 في شعبان، يعني كان فرضه في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة. نعم. انتهى. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. نعم. اجماعا يجب صوم رمضان. متى يجب صوم رمضان؟ متى يجب؟ قال يجب برؤية هلاله. طيب إذا ما رأينا الهلال، إذا أكملنا شعبان 30 يوما، فيجب بأحد أمرين، إما أن يكون شعبان 29 يوم ونترى الهلال ونقول هذا الهلال فلا يحتاج إلى إكمال 30 يوم، إذا ما رأيناه فنكمل شعبان 30 يوما، فإذا كملت وجب علينا الصيام رأينا الهلال أو لم نراه. فلو وردنا سؤال متى يجب الصيام، نقول بأحد أمرين، هما إما الرؤية، صوموا لرؤيته رأينا الهلال، ما رأيناه نكمل شعبان 30 يوما، فيجب الصيام بأحد أمرين. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم. ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته يعني رؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته يعني لرؤية هلال شوال، فلا نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30 يوما، ولا نفطر حتى نرى الهلال أو نكمل 30 يوما. نعم. لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم. ولا يكره قول رمضان فإن لم يرى الهلال مع صحو، فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 فإننا نصبح مفطرين، ما نصوم إذا لم نراه ليلة 30، وقد تراعيناه ولم نره مع صحو يقول أصبحوا مفطرين. نعم. فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي. وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب الإمام الشافعي كما ذهب إلى ذلك الحنابلة وجمهور أهل العلم، لأنه يوم شك. وقد ورد عن عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وأبو القاسم هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن حال دونه، أي وإن حال دونه يعني دون رؤيته غيم أو قطر يعني غبرة أو دخان، بمعنى يكون الجو غير صاف. نعم. فإن حال دونه أي دون هلال رمضان، فإن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قزر بالتحريك أي غبرة أو دخان. نعم. بالتحريك أو غبرة أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب، يقول هنا المؤلف رحمه الله: فظاهر المذهب يجب صومه، يعني إذا كان هناك قطر غبرة دخان. إلا أننا قلنا فيما سبق بأن الرواية الصحيحة لا يصح صومه، فلا نصوم إلا بأحد أمرين: إما بالرؤية وإما بالإكمال 30 يوما. أما إذا صمناه لأجل الغبرة أو لأجل الدخان أو لأجل القطر فهذا يوم شك. ومر بنا ما ورد عن عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. نعم. فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة، حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب. وقلنا بأن الصحيح هو خلاف ذلك، فلا يصام إلا بأحد أمرين: الرؤية أو الإكمال. نعم. وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوه فيه تصانيف، وردوا حجج المخالف وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه. انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، فإذا رأيناه نصوم، وإذا لم نره فنحن نكمل الشهر 30 يوما. نعم. إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له يعني أتموا 30 يوم. معنى اقدروا له أي تمام العدد 30 يوما. نعم. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحدون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. نعم. وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. نعم. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29. ويقول بعض العلماء: معنى اقدروا له أي تمام العدد 30 يوما، بحيث إذا رأينا الهلال 29 يوما فإننا نصوم، وإذا لم نراه نكمل 30 يوما. هذا معنى اقدروا له. نعم. وقد فسره ابن عمر بفعله، وهو رواية وأعلم وهو راويه وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره، ويجزأ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه إذا تبين أنه من رمضان، يقول يجزئ، وتصلى فيه التراويح تلك الليلة. نعم. وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نية. يقول: ولا تثبت به بقية الأحكام، ولا تثبت به يعني بصيام ذلك اليوم بقية الأحكام كالعدة والإيلاء وحلول الدين المعجل. فإذا حصل الصيام في ذلك اليوم على ما ذهب إليه المؤلف يقول إن الأحكام لا تثبت وإنما يصاب. أما تمام العدة يعني عدة المرأة وتمام الإيلاء لمن آلى وتمام العجل بالدين فلا تثبت لأنه غير ثابت ذلك اليوم. نعم. ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. يقول يجب الإمساك على من لم يبيت إنسان ما بيت النية فصام الناس فيجب عليه أن يصوم. نعم. لعتق أو طلاق. لا عتق فهذا لا يثبت. العتق لو قال إلى رمضان فهو غير ثابت، لو قال إذا جاء رمضان فأنت طالق ما يثبت. نعم. لا عتق أو طلاق معلق برمضان، وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. قلنا في هذه العبارة ماذا قلنا؟ إن الرؤيا التي يعتد بها هي ما كان بعد غروب الشمس. الرؤيا التي يعتد بها لإثبات الهلال هي ما كان بعد غروب الشمس. نعم. كما لو رؤيا آخر النهار وإن رؤيا الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، كما لو رؤيا آخر النهار. وقلنا إن الرؤيا التي يعتد بها هي ما كان بعد غروب الشمس. نعم. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين يعني كبير. نعم. وإذا رآه أهل بلد أي متى ثبتت رؤيته. إذا ثبتت الرؤيا مثلا في بلد لزم الناس أن يصوموا. إذا ثبتت الرؤية في بلد لزم الناس أن يصوموا. لو رؤية في الرياض يلزم أهل مكة، لو رؤية في مكة يلزم أهل تبوك إلى آخره. فإذا رؤية في بلد لزم الناس جميعا أن يصوموا. نعم. وإن رآه أهل بلد أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة. صوموا لرؤيته خطاب لجميع الأمة. نعم. وهو خطاب للأمة كافة. فإن رأوا جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. نعم. معنى عبارة المؤلف هو مثل رحمه الله قال لو أن أهل بلد رأوه ثم ركب إنسان سفينة وسارت بها الريح إلى مكان بعيد لم يرى الهلال في ذلك البلد، فإن من كان في تلك السفينة لا يصوم بل يكون تبع البلد الذي وصل إليها. وأقرب مثال لذلك لو أنه مثلا رؤية في بلد ثم سار الإنسان أو سافر بطائرة والمسافة كذا ساعة فقدم إلى بلد لم يرى فيها الهلال فإنه لا يصوم، لأن البلد التي رؤي فيها قد ابتعد ونأى عنها. نعم. ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف. عندنا الرؤية هناك لرؤية رمضان ضوابط ولرؤية شوال ضوابط أخرى. فرؤية رمضان هلال رمضان نكتفي بشاهد واحد ولو امرأة. وأما رؤية هلال شوال فلا بد من شاهدين. فرؤية هلال رمضان نكتفي برجل واحد أو امرأة واحدة. عدو. نعم. ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف. مر بنا في باب الشهادة قلنا أحيانا نحتاج إلى شاهد واحد وأحيانا إلى اثنين وأحيانا إلى رجل وامرأة، وأحيانا إلى ثلاثة شهود، وأحيانا إلى أربعة شهود. من يذكرها لنا؟ شاهد واحد، أو ولو امرأة، رجلين أو رجل وامرأتين، ثلاثة رجال، أربعة رجال. قضية لابد من أربعة رجال، قضية لابد من ثلاثة رجال، قضية لابد من رجلين، قضية نكتفي برجل وامرأتين، قضية نكتفي برجل واحد وامرأة واحدة. نعم. نعم. نعم. أربعة. إذا كان أربعة نقول في الزنا واللواط، في الزنا واللواط لابد من أربعة رجال. ثلاثة إذا كان يدعي الإعسار، يدعي الفقر ونحن نعرف أنه كان عنده مال. طيب، رجلين في الدماء والحدود والقصاص وما يتعلق بها. طيب، رجل وامرأتين في المال وما يقصد به المال. رجل واحد أو امرأة واحدة في رؤية هلال، في رؤية هلال رمضان. نعم. ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، ويكفي خبره بذلك، ويكفي خبره بذلك، يقول رأيت الهلال. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ليتراءوا الهلال، فجاء ابن عمر رضي الله عنه يقول فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه، فقد اكتفى عليه الصلاة والسلام بشهادة أو برؤية عبد الله بن عمر. نعم. لقول ابن عمر فراى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. ولو كان أنثى أو عبدا، يعني ولو امرأة إذا كانت ثقة، أو إذا كان ولو كان رقيقا، المهم أن يكون ثقة، إذا قال إني رأيت الهلال كفى ذلك. نعم. أو بدون لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. نعم. فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته، وتثبت بقية الأحكام. إذا قال رأيته ثبتت بقية الأحكام من حلول دين وصلاة تراويح واعتكاف وغير ذلك مما هو مرتبط به. نعم. ولا يقبل في شوال. الآن رمضان قلنا نكتفي بواحد، لكن شوال لابد من اثنين. نعم. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران رجلين. نعم. بلفظ الشهادة وعدول، ويكون بلفظ الشهادة. نعم. ولو صاموا 28 يوما. طيب، لو صاموا 28 يوم وجاء رجلان وشهدا بأنهما رأيا الهلال، نفطر ويترتب على هذا قضاء يوم، لأننا بلا شك اليوم في أول الشهر تركناه، لأن الشهر ما يمكن يكون 28 يوم. نعم. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة، ولو صاموا 28 يوما ثم رأوا قضايا. ولو صاموا 28 يوما ثم ثبتت رؤية الهلال أفطروا وقضوا يوما، لأنه لا يصح الاستمرار في الصيام، لأنهم إذا رأوا الهلال يكون يوم عيد، ولا يصح صوم يوم العيد، بل هو حرام. نعم. قضوا يوما فقط، وإن صاموا بشهادة واحد، إذا صاموا بشهادة واحد 30 يوم ولم يروا الهلال لم يفطروا، لاحتمال أن يكون اليوم الأول ليس من رمضان. نعم. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم ير الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا. إذا صاموا لأجل الغيم على الرواية الثانية مع أننا قلنا إن الصحيح أنه لا يصام لأجل الغيم، فإذا صاموا 30 يوما لوجود غيم ولم يروا الهلال لم يفطروا. نعم، ولم يروا الهلال لم يفطروا لأن الصوم أصلا غير ثابت، وإنما كان احتياط على قول المؤلف، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين فإنهم إذا أكملوا 30 يوم أفطروا، رأوا الهلال أو لم يروه، لأن الشهر ما يمكن يكون أكثر من 30 يوم. نعم، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين 30 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. ومن رأى وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.